العشاء وطالما ما فيش سبعة في السوق يبقى المسا على قد العشاء. ما تقول لي السلخة أربعة ما فلوسي مش والدة مسبعة أنا مش ديلر ماسك السوق وفي إيدي كراتين متقطعة. ومشينا تلاتات تلاتات رحنا المقنع ومعنا حتة بيور سبعات ومعنا مكانة ولقينا مشروع الزباط أخد الركنة فجرنا قطعنا الغيارات ولا حد مسكنا. احنا على الأرض بشاتين في البحر كرسنا وعبطين ما يغركش لك نفسه ولا يغرك لبس العبطين. أبو حمص دي مربع مور بحراوي لو في النار على فوت أحمد خليل وأولاد خليل والضربة لحي يوم السوق والضربة لحي يوم السوق. احنا اللي ضربنا الهوادوك وحششنا الشبح الديك كان يدنكو كوكوكو واحنا بنستبع. لو عايزين جولة لعبوكو شوفوا مين يتبع. عايزين تضربوا نربوكو نمشوكو بالسبع. بحراوي بحراوي مش من كندا انا بفجع زي الاناكوندا اخصامي من بيتهم بيطردوا وبيتداروا في اي لوكاندا. مولود وفي ايدي جرر غبي بلعب بره حدود ملعبي وامانة يا روحي لو خفت في يوم من جسد اتغدري وتزامي من جسد اتغدري وتزامي. بطل مرمي في كوكب زومبي كله مونسا فيه البخ بصاحب اللبي لاجل فرنسا فيه الاقصى نازلة تعبي وجراوي ترسى والبودر بعمق شولهم بكريستالة كنسا. عالارض جراوي سبق السعرة هتموت من اللمبة ومن الشعرة والكيف ده غشيم مش بيفرق بين منحرفين ولا بين شعرة. خطواتك للموت متفاوتة رجلك عالشر ازمي لحودة والمدة طريق صعبة زميلي تذكرته زاد ما فيهاش عودة. تبتسم الدنيا بتتبسم تحلى الاشياء نفسي امسك عودك واقسم لحن العشاق على بطنك المجد ده ارسم واقول مشتاق يا نصيب حلوة وليا تقسم وانا راضي بغباء. دي عميرتي دي مملكة القصر اوعى يغركوا بس الوسط والنعمة دي احلى واطيب بنتي اتولدت جوه اراضي مصر. حاجة اوزي كده بس بحبها انا قلبي بيعشق قلبها وده وعد قصاد الناس ان انا اكمل عمري الباقي جنبها. ابو حمص الاسم تقيل كلها بابا قلنا الابطال عيلة خليل ولاد الزواد عيلة الذاكر جولة الدنيا ومليانة بشوات يا بالعيلة تصبحوا معيلة زغروتة يا بنات. استاذ رجولية وتقدير من صغره معلم وكبير الفرحة المنتظرة الكبرى فرحة احمد حلمي خليل فرحة احمد حلمي خليل. عايشين برجولة وسط الناس اسامينا بتلمع يا لماس الباشا ده حمدي ماهر خليل عم الدنيا وتاج عراس. رجالة ونصدرة في الشدة وما تفرقش معانا العدة المثل يحيى ماهر خليل القلب والست والعدة. اسأل على تيتو الزكي فابو حمص يقولوا لك انه برنس محمود برهامي هو السند محمود برهامي عم البلد. ابو حمص جوه يا الاسد الاسد محمود برهامي والباشا احمد رمضان زلط يا ابو عمره ما يبدأ بالغلط. احمد رمضان زلط من صغره ولد ويعامل يا لبلد. ابطال رجولية وتقدير محترمين يا بلينا كبير عيلة الزكي تشرف وتقانس نورت عيلة خليل. Stop.